مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق أخوه حتى قدم مكة وسمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أبي ذر فماذا قال؟ قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. رواه مسلم في الصحيح. والقرآن والسنة أيها الإخوة فيهما مجامع الأخلاق ومكارمها. ولفظ الخلق لم يرد في القرآن إلا في موضعين، الموضع الأول في قوله تعالى قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. والخلق في هذا الموطن بمعنى الدين، إن هذا إلا دين الأولين. والموضع الثاني في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه الآية هي الأصل الأعظم في طلب الخلق الحسن. فمن أراد معرفة الخلق الحسن فعليه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بالقرآن، فهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دخل سعد بن هشام على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسألت عنه، أي قالت من هذا؟ فقال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان قد أصيب يوم أحد. فقال سعد يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه فقيه، فإنه جمع الخير في سؤال، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاوبته الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. ومن هنا نأخذ القاعدة الكلية في الأخلاق، وهي أن من أراد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة العظيمة الكريمة فعليه أن يقف عند الأوامر في القرآن فيأتي منها ما استطاع، ويقف عند النواهي في القرآن فيجتنبها. وإن أردت مثالا ذكره العلماء فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فاسمع ما ذكره العلماء في قوله سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى. العلماء أخذوا من هذا خلقا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. قال ابن القيم رحمه الله وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين أراه ما أراه عندما عرج به إلى السماء ما زاغ البصر وما طغى. قال وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية وكذلك غيره. لماذا؟ قال وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير. وانظر كيف أن علماءنا يفهمون القرآن. هذه الآية لو وقفنا عندها ربما ما وصلنا إلى هذا الأدب. ما زاغ البصر وما طغى. قال وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رأى. وهذا كمال الأدب والإخلال به، أن يلتفت الناظر عن يمينه، ما يكتفي بما أراه من أراد أن يريه. لو أتيتك بشيء أعرضه عليك، عندي كتب، فأتيتك بكتاب أعرضه عليك، الأدب أن تنظر في هذا الكتاب، والإخلال بهذا الأدب أن تترك ما أريك فتنظر في الكتب التي وضعتها جانبا يمنة أو يسرة. قال والإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله أو يتطلع أمام المنظور، فالالتفات زيغ والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور أن لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. وهذا ذكره العلماء في أدب الجلوس مع الأب والأم، من البر والأدب إذا جلست مع أبيك أن تنظر إليه نظر المتأدب، وأن لا تشتغل بنظرك عنه يمينا أو شمالا. واليوم من سوء أدبنا يذهب الواحد منا إلى أبيه أو إلى أمه ثم يسلم عليه ثم يمسك الهاتف يقرأ فيه ويكتب ويجلس ساعة وهو مشغول بهاتفه، ما هو مشغول بأبيه، ثم يزعم يقول والله زرت أبي ساعة، زرت أباك لحظة واهتميت بغيره. هذا ليس من الأدب. من الأدب يا إخوة اليوم إذا زار الواحد منا أباه وأمه، والله يا إخوة والله من رزقه الله بأب فقد رزقه بنعمة عظمى لا يشعر بها إلا من فقدها، ومن رزقه الله بأم فقد رزقه الله بنعمة عظمى، والله لو كان طريح الفراش ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها. فإذا زرت والدك، زرت أباك أو زرت أمك، فتأدب بهذا الأدب في النظر إلى أبيك والنظر إلى أمك نظرة المتأدب. قال ابن القيم رحمه الله هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وفي هذه الآية أسرار عجيبة، وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلى الله عليه وسلم. تواطأ هناك بصره وبصيرته، كما أن هذه الآية أيها الأكارم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا من امتلأت قلوبكم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الآية الحث الشديد والترغيب الأكيد في التحلي بحسن الخلق، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ثناء عليه، وفي هذا بيان أن من صفات الصالحين والعلماء العاملين التي يسبقون بها غيرهم التحلي بالأخلاق الحسنة. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة للمؤمنين، فيتأسى به المؤمن ويشرف بأن فيه شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقارب بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن هنا أيها الإخوة، كان حب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم للمؤمن المتحلي بحسن الخلق. كل واحد منا يريد ويحب أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر حبا لمن يتحلى بالأخلاق الحسنة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري في الصحيح. وكانت الخيرية أعظم في المؤمن إذا كان حسن الأخلاق. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه الشيخان. بل كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم منوطا بحسن خلق المؤمن. فعن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلى الله، إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلى الله. ليس أبغض الناس، أبغض الناس إلى الله الكفار المشركون، لكن أصحاب المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبغضهم إلى الله عز وجل. قال: وإن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس: ألا أحدثكم؟ وإذا سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا أحدثكم، ألا أخبركم، ألا أدلكم، فاعلموا أن ما وراء ذلك من الأمور العظيمة، من جوامع الخيرات. ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ثلاث مرات يقولها. قال: قلنا بلى يا رسول الله. فقال: أحسنكم أخلاقا. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وحسن الخلق من أعظم ما يوصل إلى الجنة، فهو أكثر ما يدخل الناس الجنة مع تقوى الله، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم. إذن علمنا من هذا التوجيه القرآن العظيم أن من تخلق بالأخلاق الحسنة فهو متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مقتد به صلى الله عليه وسلم. والخلق الحسن أيها الإخوة صفة يتصف بها الإنسان، يتحقق بها الخير الشرعي والعرفي للمتصف بها وغيره. الخلق الحسن صفة، هذه الصفة قد توجد في الإنسان، قد تكون مما وهبه الله للإنسان خلقة، وقد تكتسب. فبعض الناس تجد أن من طبيعته أنه هادئ لا يغضب إلا إذا اقتضت المروءة أن يغضب، تجد أن طبيعته أنه لا يغضب، خلق موجود في طبعه هادئ ليس غضوبا. وبعض الناس قد يكون غضوبا كالنار يشتعل بسرعة، ولكنه يكتسب عدم الغضب بالدربة، يدرب نفسه على عدم الغضب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال بعض أهل العلم الغضب انفعال لا يملكه الإنسان، فقالوا معنى ذلك عود نفسك على عدم الغضب حتى يصبح ذلك لك صفة. إذن الخلق الحسن صفة، ولكن انتبهوا يا إخوة، هذه الصفة قد تكون موجودة في الإنسان أصلا وقد يكتسبها. وبهذا نعرف بطلان قول من يقول إذا قلت له يا أخي لماذا لا تترك هذا الخلق السيء، قال يا أخي ماذا أفعل، طبيعتي، هذه طبيعتي. بعض الآباء في البيت يغضب من أي شيء، وإذا غضب ضرب المرأة وضرب الأبناء، ثم إذا هدى ندب. جاني رجل يبكي قال يا شيخ أنا كسرت يد ابني، لماذا؟ قال والله أغضبني فضربته على الحائط فانكسرت يده، ماذا علي؟ فقلت له يا أخي لماذا هذا الغضب وهذا الثوران؟ قال ماذا أفعل، هذه طبيعتي. قلت بل تستطيع أن تفعل، درب نفسك على عدم الغضب. وأول الشأن أن تهرب عند الغضب، إذا غضبت توضأ وقم صل، اخرج من البيت وعود نفسك على هذا. فالخلق الحسن صفة يتصف بها الإنسان، يتحقق بها الخير الشرعي والعرفي. فالخلق الحسن يتتحقق به الخيرات للمتصف بها أولا ولغيره ممن يعيش معه، والخلق السيء يقابل ذلك. فهو صفة يتصف بها الإنسان يتحقق بها شر للمتصف بها وغيره. والموفق منا أيها الإخوة من راجع نفسه وتأمل في حاله، وكل واحد فقيه نفسه وطبيب نفسه. فالموفق منا من راجع أحواله فما وجده من خلق حسن حمد الله عز وجل عليه، وعلم أنه فضل من الله، وسأل الله أن يثبته عليه ولم يغيره. وما وجده من خلق سيء استغفر الله منه وقلاه وهجره، وسأل الله أن يخلصه منه وسعى في تغييره. ومن غير ما في نفسه وسعى إلى تغيير ما في نفسه غير الله عليه، فإن غير إلى خير غير الله عليه إلى خير، وإن غير إلى شر كان الجزاء من جنس العمل. ووعد الله حق وقوله صدق، وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.